قالوا ريت وزين ولا بالي غير تارد الزوال هاتوري يا حقريان ورتيني نام بصات يعاود ربي ابوك ادوري مزلل ابو راي قزلت فلا وليك